بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة وفي القاعدة العشرون، قال: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، قال: يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير، ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. طيب، هذا الكلام الذي تحت هذه القاعدة يقول: إذا علمنا أن المال ملك للغير، عندنا مال ليس ملكا لنا، نحن نقطع ونستيقن أن المال هذا لأناس آخرين، أن المال هذا لأناس آخرين، لكننا لا نعرف من هم، لا نعرف من هم، لا نعرف من صاحب هذا المال، حينئذ يكون كالمعدوم. من الذي يكون كالمعدوم؟ صاحب المال. طيب، فكيف نتصرف بالمال إذن؟ الجواب: إما أن نصرف هذا المال في المصارف العامة والمصالح العامة بنية صاحبه، وإما أننا نعطيه لأحق الناس. فقد جاء في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بمال لرجل هلك، مات ولا يعرف له وارث، فقال: أعطوه لأكبر رجل في بلده. أكبر رجل من حيث المكانة والقدر في بلده يعطى، فهو الأحق بهذا المال. وهكذا أيضا لو كان هناك مال لكننا ما عرفنا لمن، نتصدق بهذا المال بنية صاحبه، نتصدق بهذا المال بنية صاحبه، بعد أن نكون قد بذلنا جميع الأسباب المعينة على ذلك. كان اليوم شخص يسأل ويقول: عنده مال لآخر، ثم ذلك الآخر بلغه أنه مات، قال: فبحث عن ورثته فلم يقف على أحد ولم يجد أحدا، والمال كثير ودين في ذمته لذلك الشخص، هو الآن متأكد أن ذلك الشخص قد مات، فماذا يفعل؟ قلت له: لابد أن تبذل جميع الأسباب الممكنة للوصول إلى ورثته لتسلم المال لهم، لتسلم المال لهم. فإن لم تجد فاصبر، وليكن المال عندك أمانة، تكتب في وصيتك لو قدر الله عليك الموت أن يكون هذا المال لورثة فلان بن فلان، فإن لم فتصدق بالمال بنية من؟ من هو؟ بنية من؟ بنية من؟ الميت؟ بنية من يا عبد الله؟ من صاحب المال؟ الرجل الذي مات. الرجل الذي مات قد مات، والمال الآن صار ميراثا لمن؟ للورثة. بعد ما مات الميت انتقل المال للورثة. العلماء يقولون إيش؟ الميراث ملك قهري ينتقل إلى الوارث بعد التحقق من موت المورث. إيش معنى ملك قهري؟ يعني لو كان الوارث مجنون يرث ولا لا؟ المجنون يرث؟ يرث. طيب لو كان طفلا صغيرا يرث؟ طيب لو كان غائبا يرث؟ يرث. فحينئذ الآن المال انتقل إلى الورثة، فإذا تصدق سيتصدق بنية الورثة لا بنية الميت، لأن المال الآن انتقل إلى الورثة. ها؟ كيف عرفنا؟ لو فرضنا أنه مقطوع من شجرة بنيته، لو فرضنا أن هذا الإنسان عازب شاب وأسرته غير معروفة، قد يكون لقيطا مثلا، فحينئذ نتصدق بالمال بنيته هو. طيب قال ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى حق الناس بصرفها إليه، ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا. اللقطة ما هي اللقطة؟ مال أضله صاحبه. ما هو هذا المال؟ ذهب، فضة، فلوس، شاه، بقرة، طعام، ثياب، أثاث، جوال، ساعة، قلم، ما كان، المهم مال ضاع من صاحبه، فيكون لقطة. يكون لقطة. الملتقط له يجب عليه أن يلتقطه بنية التملك أم التعريف؟ التعريف. لو التقطه بنية التملك فهو غاصب، غاصب. لو سرق أو ضاع المال من يده يضمن على أي حال، سواء كان متعد أو مفرط أو لا، لأن يده ليست يد أمانة، يده يد عدوان، فيضمن على كل حال، بخلاف الأمين المودع الذي تضع عنده أمانة، فضاع المال من يده بدون تعدي ولا تفريط لا نضمنه ولا نحمله المسؤولية طالما أنه لم يتعدى ولم يفرط. قال ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها. اللقطة بعد التعريف كم مدة التعريف؟ سنة. إذا لم نجد صاحبها فالملتقط حق الناس بها، لكن ملكه لها ناقص غير تام. ما معنى أن ملكه ناقص غير تام؟ يعني أنا وجدت ساعة عرفتها لمدة سنة لم أجد صاحبها، حينئذ هي لي ما لم يأتي صاحبها يوم من الأيام. لو جاء صاحبها بعد 10 سنين يجب ردها إليه، يجب ردها إليه. لو أني قد بعتها وصاحبها جاء بعد 10 سنين إيش الحل؟ أخبره وأعطيه الثمن، أعطيه الثمن الذي بعت الساعة به، لأن ملك الإنسان للقطة بعد التعريف ملك ناقص ليس ملكا تاما، بحيث أنه كالمال الذي يرثه أو يتصدق به عليه أو يوهب له ملك ناقص، لو جاء صاحبها يوما من الدهر وجب ردها إليه. قال فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها. قال والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. هذه مسألة مهمة. المفقود، من هو المفقود؟ إنسان، لا تستعجل، المفقود هو الذي غاب عن أهله وانقطعت أخباره، عنده زوجة، عنده أولاد، عنده مال، بحثنا عنه، نتصل نتتبع أخباره ولا وقفنا له، يا أخانا محمد لا على عين ولا على أثر، ميدمة. هذا من هو؟ هذا المفقود. المفقود إذا من هو المفقود؟ شخص غاب عن أهله وبلده ولم نقف له على عين ولا أثر. لو علمنا أنه قد مات الأمر واضح، إذا علمنا أنه مات في شهادة عدلين أو بالاستفاضة فالأمر واضح مات، لكن هذا لم نعلم هل هو حي أو ميت. غاب قبل 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، طيب كم ننتظر؟ كم ننتظر؟ الزوجة تتضرر، الورثة يريدون قسمة المال، كم سننتظر؟ سنة؟ 5؟ 10؟ 20؟ أكثر أقل؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن أهل العلم من يقول يرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم، وهذا أقوال وأعدلها، يرجع في هذا إلى اجتهاد القاضي. الحاكم الشرعي يجري تحريات، يرسل من يتصل، يبحث، يعلم بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي، نبحث نسأل عن أقاربه في أي بلد كان، من يعرف له خبر، عن أصدقائه. الحاكم يضرب مدة، يقول مثلا ننتظر 4 سنين أو 5 أو 7 أو أكثر أو أقل حتى يغلب على ظننا أن هذا قد مات. الحاكم أجرى التحريات، بعد 5 سنين مثلا الحاكم اجتهد قال ننتظر 5، بعد 5 صدر حكم شرعي أن هذا المفقود إيش؟ يلحق بالأموات حكما، مش ميت لسنا متأكدين، يلحق بالأموات حكما، صك شرعي من المحكمة. ما نجتهد نحن، أنا وأنت ما نجتهد في هذا، ما لنا علاقة. الحاكم الشرعي اشتر صك، بعد الصك الشرعي زوجته تعتد عدة إيش؟ عدة وفاة، عدة وفاة 4 أشهر و10، لأنه قد انتظرنا 5 سنين 7 أكثر أقل، بعد الصك الشرعي زوجته تعتد عدة الوفاة، ونقسم المال، نقسم التركة بين الموجودين. المشكلة ماذا؟ إذا رجع، المشكلة إذا رجع. هذا الآن مع الحروب الموجودة في اليمن يحصل كثير كثير، أنا أعرف قصص وقعت في بلادنا وفي غيرها، رجل كان أسير وقد قالوا أنه ميت وفعلوا عزاء ودفنوا بقايا جثة، الله أعلم جثة من، وبعد ما دفن بمدة حصل تبادل الأسرى إلا وصاحب نجا، وزوجته قد تزوجت بأخيه، بعد ذلك أول ما سمعت أخذت نفسها وبيت أبوها، قالت لما يشدوا الأخوة، الأخوة يتفقوا هلما. هذا حاصل، مش قصة خيالية، شيء واقع. وغيرها، قبل أن آتي إلى هنا سئلت عن ثلاث مسائل في هذا الباب، ثلاث مسائل في هذا الباب. المهم أن هذا المفقود، القول الصحيح أننا نرجع إلى اجتهاد من؟ اجتهاد الحاكم، إلى اجتهاد الحاكم. من الفقهاء من يقول ننتظر 4 سنين، ومن الفقهاء من يقول ننتظر 70 سنة، ومنهم من يقول 75 سنة من تاريخ ولادته. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. قالوا خلاص ننتظر 70 سنة. هو لما غاب كم كان عمره؟ قالوا 30. قالوا نزيد ننتظر 40. طيب إيش ذنب الزوجة تنتظر 40 سنة؟ تنتظر 40 سنة، ما ذنبها؟ عاد هناك ما هو أشد، بعض الحنفية يقولون ننتظر 120 سنة، وبعضهم يقول 100، وبعضهم يقول 90. وبعد 120 سنة لو فرضنا أنه تزوج وعمره 18 سنة بامرأة عمرها 16 سنة ولا 15، جلس معها سنة ثم غاب، قالوا ننتظر إلى أن تتم 120 سنة، والزوجة تنتظر. وإذا انتهت 120 سنة وعادها في إعداد الأحياء خلاص تعتد عدة الوفاة، اشتد زوج زوج. هذه ما عاد إلا عصا ومقبرة، عصا ومقبرة. تصور امرأة تجلس 120 سنة عادة على قيد الحياة، لو فرضنا أنها ممن من القليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من يجاوز ذلك، أن يجاوز 60 و70، لو فرضنا أنها بقيت عاد هذه تنتظر خطاب ولا تبحث لها عن زواج. هذا القول فيه ضرر عظيم. ولذلك أعدل الأقوال في المسألة القول بأن المفقود يرجع في أمره إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، وأن هذا يختلف باختلاف المفقودين. يعني لو فقد وزير ولا فراش ولا عسكري ولا إنسان عادي من جملة الرعية، هل هم سواء؟ الجواب لا. رئيس دولة ومواطن عادي فقدوا، هل هم سواء؟ لا. رئيس الدولة والإنسان المشهور الكبير الذي له ذكر وصيت، هذا يعرف سريع، يمكن أن نعرف أين هو، أخباره ما تختفي. إذا كان الوقت وقت سلامة وأمان، أما في حروب وهو مختبي هذا شيء آخر، في وقت حرب وفتنة وهو اختبأ هذا أمر آخر، لكن نتكلم على وقت أمن وأمان. فالغالب أن الإنسان المشهور الكبير ما تنقطع أخباره وقت طويل، ولذلك الحاكم يضرب له مدة أطول ولا أقصر؟ أطول أم أقصر؟ أقصر. والإنسان العادي نضرب له مدة أطول أم أقصر؟ أطول، لأنه غير معروف يحتاج بحث أكثر، إعلانات في الصحف، في الإذاعات، في وسائل التواصل، نتواصل مع أقاربه، مع أصدقائه في العالم ونبحث من أجل أن يصدر الحاكم صكا شرعيا أن هذا المفقود يلحق بالأموات حكما، تتزوج زوجته ويقسم ماله. هناك من يقول ننتظر 4 سنين فقط، وحجتهم في ذلك أثر صحيح جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن رجلا في زمنه، والأثر صحيح، خرج لصلاة المغرب واختفى، ما بين المسجد والبيت اختفى، بحثوا عنه، سألوا عنه، جاءوا إلى عمر، الرجل له زوجة، له مال، له أقارب، سألوا عمر تحرى، جاءوا قال انتظروا، انتظروا سنة، ثم لا زال البحث جاري، جاءوا بعد سنة، أمرهم أن ينتظروا، ثم جاءوا السنة الثالثة، أمرهم أن ينتظروا، ثم الرابعة، فحينئذ عمر أمر زوجته أن تعتد عدة الوفاة، عدة طلاق، ثم عدة وفاة، ثم قسم ماله، بعدما تزوج الزوجة قسم ماله إلا وجاء، جاء قال له عمر ويحك أين كنت؟ قال يا أمير المؤمنين خرجت من بيتي لصلاة المغرب فأخذني الجن، جن كفار، وبقيت عندهم عبدا مملوكا يستخدمه شغله، هو مسلمهم كفار. قال إلى أن بعد الأربع سنين أو ثلاث سنين وكسر غزاهم جن مسلمون وانتصروا عليهم وأخذوا ما في أيديهم وأنا واحد من الغنيمة. فقالوا لي الجن المسلمون أنت رجل مسلم، ماذا تعمل عند هؤلاء الكفار؟ أخبرهم بالقصة، قالوا إن شئت أن تبقى بيننا، أنت مسلم ونحن مسلمون، أنت أخونا، وإن شئت رددناك إلى أهلك، قال ردوني إلى أهلي. قالوا فأي من أي البلاد أنت؟ قال من المدينة، فردوه فأصبح بين الحرتين، جاء إلى عمر، هذه قصته. فقالوا إذن نضرب أربع سنين، هذا قول من يقول ننتظر أربع سنين، والأقوال الأخرى لها أدلتها. طيب، طيب قالوا المفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل أربابها وأويس من معرفته، فإن شاء من هو؟ فإن شاء من؟ الذي بيده الأمانات والودائع، الشخص الذي بيده الأمانات، قال فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، طرق، مستشفيات، مصالح عامة للمسلمين. قال فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، وينوي أنه إذا جاء من صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه لذو الصدقة ونحو ذلك ويكون له الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها له يرده، ويكون الأجر لمن يتحول للذي تصدق وهو يضمن المال. قال ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك، ومن مات وليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة، والله أعلم. من مات وليس له وارث، مقطوع من شجرة، لا يعرف له عين ولا أثر، فالمال لبيت مال المسلمين، المال لبيت مال المسلمين، وقيل يدفع لأكبر رجل في بلده من البلد التي هو منها أو في قبيلته. والأمر في هذا محل خلاف بين العلماء. انتهت القاعدة. يقول عندي 5 أطفال في سن متتابع وأصغرهم نحو 2 سنة وزوجتي ليست بالقوية ويأتيها في بعض الأحيان دوخات ونهضة وكانت تأخذ حبوب منع الحمل ولكن أراد الله لها أن تحمل وهي الآن تريد أن تنزل الحمل حيث إن الحمل بدأ قبل 2 أسبوع. ما رأيك؟ هل يجوز إسقاط الحمل؟ أنصحها لا تفعل. على أنه لا زال يعني في مثل هذا لو كان هناك ضرورة فالسن هذا 2 أسبوع ما قد نفخت فيه الروح ولا تخلق الأمر يعني في أوسع مما لو كان بعد ذلك. لكن طالما أن المسألة فقط مسألة دوخة فتور يمكن أن تستعمل بعض الأدوية وتصبر لأنه الآن نطفة وفي طريقه إلى التخلق وأن يكون إنسانا. ولعل الله عز وجل أن يعينها ولعل الله عز وجل أن يقر أعينكم فيما بعد بهذا المولود الذي يبقى ويكون أنفع لكم من الموجودين. فأنصحها أن تبقيه على حاله. باعتبار أنه هذا يعني كان يستنصر به قوى به حميه دافعه هذا من بلادي هذا من رعيتي مقابل هذا. يقول الذي يحتفظ باللقطة ثم يأتي صاحبها بعد حين هل لو اشترط بذالة عوض حفاظة أجرة ولا له شيء؟ له الأجر عند الله. أو أن يعطيه صاحبها شيء بطيب نفس بدون شرط. أما البعض يقول وجدت كذا وكذا صاحبها يدفع كذا وأنا أعطيه ما يجوز له هذا. طيب إلى هنا.